Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. في الأرض وجعلنا لكم

لا نكلف نفسا إلا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ونادوا لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين

Man.

قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة

أن يهلك عدوك

حسنا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وزادكم في الخلق بسطة الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فيأخذكم

صراط توعدون وتصدون حتى يحكم الله بيننا. وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا كافرين.

السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن لكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتم أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبن لكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا

Oh.

ما عتوا عما نهوا عنه قلنا

لعلكم ترحمون. ضَرًّا